الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إثبات حجية الدلالة بالدليل الشرعي. بعد أن انتهينا في الدرس السابق من إثبات صغر الدليل الشرعي، ننطلق إلى البحث الثالث من الدليل الشرعي، وهو إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. تمهيد. يذكر الشهيد الصدر رضوان الله عليه تمهيد لإثبات دلالة الدليل الشرعي. هذا التمهيد بمثابة المقدمة. يقسم الحكم الشرعي على ثلاثة أقسام، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ نحو الدلالة في الدليل الشرعي. إذن دلالة الدليل الشرعي على كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة اليقينية، القسم الثاني الدلالة المجملة، القسم الثالث الدلالة الظاهرة. إذن الحكم الشرعي إما أن يكون يقيني الدلالة، وإما أن يكون مجمل الدلالة، وإما أن يكون ظاهر الدلالة. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يبين لك أن بيت القصيد، أن موطن بحثنا هو الدليل الشرعي الظاهر الدلالة. واضح. أما الدليل الشرعي اليقيني الدلالة فقد أخذنا شطرا منه حينما تطرقنا إلى القطع، وأن القطع حجيته ذاتية. وأما الدليل الشرعي المجمل فإجماله في بعض الموارد قد يوجب سقوطه عن الحجية، إذا أصبح هذا الإجمال لا رافع له، لا يوجد رافع يرفع هذا الإجمال والإبهام والغموض. واضح. إذن نتكلم عن هذه الأقسام واحدا واحدا. أولا القسم الأول الدليل الشرعي اليقيني الدلالة، أو التي تكون دلالته مطمئن بها، مطمئن بها بعبارة أخرى الدليل الشرعي الواضح الدلالة، وضوح دلالته إما على نحو اليقين والقطع والعلم، وإما على نحو ماذا؟ وإما على نحو الإطمئنان. نسأل منكم، ما هو منشأ الوضوح؟ ما هو منشأ الإطمئنان؟ ما هو منشأ يقينية الدلالة؟ يكون هناك ثلاثة مناشئ. أبرز مناشئ اليقين والوضوح في الدلالة ثلاثة أمور نذكرها تباعا. المنشأ الأول ما هو؟ يقول المنشأ الأول يا أخي المؤمن، إذا كان اللفظ نصا في المعنى. يعني كيف اللفظ نصا في المعنى؟ يعني هذا اللفظ بحسب دلالته في عالم اللغة لا يحتمل معنى آخر، له معنى واحد فقط وفقط. مثلا تجب الصلاة، تفهم منها لزوم الصلاة، بعد وجوب الصلاة هذا اللفظ صريح ونص الإلزام، ما نستخدم تجب الصلاة في استحباب الصلاة. واضح ولا؟ هذا نص بحسب نظام اللغة وأساليب الحوار العرفي، هذا اللفظ لا يتحمل معنى آخر، له معنى واحد واحد وحده لا شريك له، واضح ما يتحمل معنى آخر. هذا الصورة الأولى، ومن الواضح هذا المنشأ الأول ليقينية الدلالة مختص بالدليل الشرعي اللفظي، ما يشمل الدليل الشرعي غير اللفظي. إنما تقول هذا اللفظ، هذا النص صريح، النص هذا، هذا نص صريح، هذا نص لفظي، واضح. المنشأ الثاني الذي سنذكره أيضا ماذا؟ أيضا هذا المنشأ الثاني هو ماذا؟ مختص بالدليل الشرعي اللفظي، وهو أن يكون اللفظ يتحمل معنى ثاني، يتحمل معنى ثاني، لكن بحسب القرائن الحالية والمقامية اللفظية والعقلية ما يتحمل معنى ثاني. مثلا الأب يقول لولده صلي، هذه صلي صيغة افعال، كما تحتمل الوجوب تحتمل ماذا؟ الاستحباب، كما تحتمل اللزوم تحتمل غير اللزوم. فإذا بحسب التركيب اللغوي، بحسب الأصل اللغوي، اللفظة بما هي لفظة تشمل اللزوم تشمل غير اللزوم، لكن احتفت بقراءة حالية، الأب غضبان صلي وهو في حالة غضب وهو رافع عن العصا، تحتمل غير الوجوب؟ ما تحتمل، لكن لا تحتمل غير الوجوب، لا لأن صيغة تفعل نص في الوجوب، صيغة تفعل ليست نصا في الوجوب، ظاهرة في الوجوب، قد تكون في الوجوب وقد تكون في الاستحباب، لكن ببركة القرينة الحالية وهي الغضب مثلا نستكشف أنها لها معنى واحد، فصير الدلالة بعد يقينية أو مطمئن بها، واضح. هذا المنشأ الثاني. المنشأ الثالث، لا لأن اللفظة بحسب عالم اللغة لا تتحمل معنى ثاني، ولا لأن اللفظة لا تتحمل معنى ثاني لكن بحسب القرآن ليس لها إلا معنى واحد، وإنما هناك أمر يكشف عن أن هناك أمر واحد فقط. وطبعا هذا المنشأ الثالث ليس مختصا بالأدلة اللفظية، يشمل الدليل الشرعي غير اللفظية، وهو ما إذا كان الكشف كشفا إنيا كما أخذناه في سيرة الغفلاء، سيرة المتشرعة، استغفر الله، أخذنا هذا الكلام، قلنا إن سيرتهم معلول تكشف عن علة وهو النص الشرعي. وبالتالي فعل المعصوم عليه السلام، المعصوم حينما يقوم بعمل هذا عمل معلول يكشف عن علة، يكشف عن عدم حرمة هذا العمل. والمعصوم عليه السلام حينما يترك عملا يكشف عن عدم وجوب هذا العمل، واضح. إذن هذه مناشئ ثلاثة ليقينية الدلالة في الدليل الشرعي، إما المنشأ دليل لفظي بحيث أن عالم اللغة لا يتحمل غير هذا المعنى، إما المنشأ دليل لفظي لكن نظام اللغة يتحمل غير هذا المعنى لكن بحسب القرائن ما يتحمل غير هذا المعنى، وإما المنشأ دليل يستكشف بنحو الإن من باب أن المعلول يكشف عن العلة. هذه المناشئ الثلاثة تشترك في كون الدليل يقيني الدلالة، دلالته نطمئن بها، دلالته واضحة، واضح إن شاء الله هذا الكلام. نقرأ ثم ننطلق إلى القسم الثاني من الدليل، وهو الدليل الشرعي المجمل التمهيد. وطبعا لماذا هذا تمهيد؟ فلنك لماذا تمهيد؟ احنا اصل بحثنا الدليل الظاهر، حجية الظهور، الدليل الذي هو ظاهر، لكي نبين لك معنى الظهور دلالة الدليل الظاهرة لابد ان نفرق لك بين الدلالة الظاهرة والدلالة اليقينية والدلالة المجملة. فمن هنا صلح هذه التقسيمات الثلاثة، صلحت أن تكون تمهيدا لبحث حجية الظهور، واضح إن شاء الله. تمهيد، الدليل الشرعي قد يدل على حكم دلالة واضحة، هذا القسم الأول. الحكم الشرعي الواضح الدلالة إما بنحو الاطمئنان أو بنحو اليقين، توجب اليقين أو الاطمئنان لأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، وفي هذه الحالة يعتبر حجة عند الشرعي في متى في دلالته على إثبات ذلك الحكم. لماذا؟ لأن الدلالة يقينية، الدلالة في اطمئنان، وفي هذه الحالة يعني كون الحكم دلالته واضحة يعتبر الدليل الشرعي حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأن اليقين حجة والإطمئنان حجة من دون فرق بين أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائما. الآن يبين أساس اليقين، منشأ اليقين، منشأ الإطمئنان، ثلاث أسس في الكون، ثلاثة مناشئ. المنشأ الأول على أساس كونها دلالة عقلية إلمية من باب البرهان العلمي في مقابل البرهان اللمي. البرهان العلمي تنتقل من المعلول إلى العلة، والبرهان اللمي تنتقل من العلة إلى المعلول. إذا أردت توسع في البحث ما بيرجع إلى الجزء الثالث من منطق المظفر، بحث البرهان في الصناعات الخمس. أول صناعة صناعة البرهان، يفرق بين البرهان العلمي والبرهان اللمي. جيد، دولة على أساس كونها دلالة عقلية من قبل دلالة فعل المعصوم، المعصوم فعل شيئا صلى على عدم الحرمة، عدم الصلاة ليست محرمة، أو مثلا دلالة فعل المعصوم على عدم على ترك المعصوم على ماذا؟ على عدم الوجوب. إذا المعصوم ترك شيء هذا ليس بواجب، هذا المنشأ الأول الدلالة العلمية، وقلنا هذه ليست مختصة بالدليل الشرعي اللفظي، هذه الدليل الشرعي غير اللفظي. المنشأ الثاني، الأساس الثاني لوضوح دلالة الدليل الشرعي أو على أساس كون الدليل لفظا، لكن هذا اللفظ لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالناس. مثلا تجب عليك الصلاة، يحرم عليك الخمر، يحرم وتجب، هذا نص صريح ما يحتمل معنى ثاني، واضح ولا ما يحتمل الوجوب، ما يحتمل يحرم، ما يحتمل الكراهة، ويجب ما يحتمل الاستحباب. فنقول نص في الإلزام، نص في إلزام الإتيان، الإلزام بالإتيان، نص في إلزام بالتام. بعد المنشأ الثالث أو على أساس احتفاظ الدليل اللفظي بقراءة حالية أو عقلية في احتمال مدلول آخر، مثلا ضربنا لكم مثال، الأب يقول لابنه ماذا يقول له؟ أحضر الماء، وهو حامل عصا، تدل على اللزوم، أحضر الماء افعال تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، اللزوم وعدم اللزوم، لكن رفع العصا والصراخ والغضب واضح ولا؟ هذه قرينة حالية نستفيد منها ماذا؟ المدلول من الوجوب. يقول أو على أساس احتفاظ الدليل اللفظي صلي أحضر الماء بقراءة حالية مثل الغضب أو عقلية تمت احتمال مدلول آخر. ما هو المدلول الآخر للاستحباب؟ وإن كان ممكنا، يعني وإن كان المدلول الآخر ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة، من وجهة نظر لغوية صلي كما تحتمل الوجوب تحتمل الاستحباب، لكن ببركة الحيثيات التي صدرت فيها هذه اللحظة القرائن الحالية لا نستفيد إلا الوجوب. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ واضح. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو الدليل الشرعي الواضح الدلالة إما بنحو اليقين أو بنحو الإطمئنان. يبقى الكلام يا أخوة في الدليل المجمل، الدليل المجمل. الدليل يا أخوة قد يدل على عدة أمور لكن بشكل متكافئ، لا تستطيع أن ترجح أمرا على مثلا لو قالت الرواية أن الماء إذا بلغ كرنا اعتصم، ما هو الكر؟ قالت الرواية هو 600 رطل، وما ندري هذا الرطل هو رطل عراقي او رطل مشقي، واضح ولا؟ الرطل المشقي ضعف الرطل العراقي، يعني اذا عدنا 1000 رطل عراقي يساوي 200 رطل مسقط واضح ولا لا؟ 400. اذا 100 رطل عراقي يصير 200 رطل ماذا؟ 200 رطل مسقط واضح. جبل بالصلاحنا، جبل بالصلاحنا، لا تشكك يا شيخ. الامر واضح ان الرطل العراقي اذا 1200 رطل عراقي يصير لا مو 600 مكي، ما دخل ليش تدخل لنا 600؟ المهم شوف هذا التمثيل، هذا التمثيل هو الادب. اذا الرطل 1200 رطل عراقي يساوي 2400 رطل مكي، واضح ولا؟ يعني كل رطل عراقي يساوي رطلين رطلين مكي، واضح ولا؟ على كل جاءتنا رواية تقول هكذا، الرطل الفرس ثلاث رطل ما ندري هذا الرطل عراقي او هذا الرطل ماذا مكي. صار عندنا علم اجمالي، هذا العلم الاجمالي اذا له اثر يتنجم، هنا له اثر نريد ان نعمل، ان نعمل هذا الماء كثير او لا. في هذه الحالة تستطيع ان تقول اما 600 رطل عراقي واما 600 رطل مكي، واضح ولا؟ طبعا هي بصير اقل اذا حملت على انه 600 رطل مكي راح تصير عبارة عن 300 رطل، واضح ولا؟ توجهيني هاي ولا؟ على كل اذا العلم الاجمالي منجز هذا الصورة اولى، ولم نستطع تعيين احد الطرفين، ما استطعنا ان نعين، يتنجز العلم الاجمالي في الشامل. او هكذا لو مثلا انه هذه السمكة حرام، ما ندري هذه السمكة هل هي سمك القرش الجرجوف او هي ماذا الكنعان، ما ندري، يتنجز العلم الاجمالي نجتنبهم اثنينهم، لا نأكل الكنعان ولا نأكل الجرجوف سمك القرش. هذه الصورة الاولى اذا كان العلم الاجمالي له اثر. عندنا صورة ثانية، احيانا يأتي دليل من الخارج خارج هذا الدليل الذي نحن فيه ويرفع احد الطرفين عن اطراف العلم الاجمالي. تأتي رواية اخرى تقول سمك الكنعة حلال فكلوه هنيئا مريا، واضح ولا؟ سوجين سمك الكنعة حلال، فخرج سمك الكنعة عن منجزية العلم الاجمالي، حرمة سمكة، واضح؟ يبقى عديله، ما هو عديله؟ سمك القرش والجرجور. سينطبق عليه الجامع، سنلتزم ان سمك الكنعة حلال وسمك القرش حرام. وهكذا في ان الرطل 600 رطل وما ندري هل هو عراقي او هو مكي، نلتزم بواحد منهم. تأتينا رواية من الخارج تقول المراد بالستمائة رطل هي الستمائة رطل المكي وليس العراقي، سنخرج الستمائة رطل العراقي، واضح. هنا بورود الدليل الآخر يرتفع الإجمال، صار عندنا إجمال وإبهام وغموض، لا نعرف أن السمك الحرام هي الجرجور وأن المراد من الستمائة رطل هو ماذا؟ هو المكي. لكن يا إخوة إذا لم تردنا رواية ولم يرد دليل يخرج أحد الأطراف يصبح الدليل مجمل بعد، ما ندري هل هو السمكة هذه هي الكنعة أو السمكة هي ماذا هي الجرجور، هل الستمائة رطل عراقي أو مكي، يبقى الإجمال موجود، واضح. وبعبارة أخرى ومختصرة يا أخوة، الدليل المجمل هو عبارة عن تكافئ المحتملات، تكافئ المعاني المحتملة ولا ترجح لأحد المعاني، إن معنى واحد بلا ترجيح. الإجمال عدة معاني متكافئة، الظهور عدة معاني، أحد المعاني أظهر وأبرز وأقوى، بعد خلاص خلصنا الدرس. واضح ولا؟ المراد من النعم كون اللفظ لا معنى له غير هذا المعنى، معنى وحيد له. المراد من الإجمال كون اللفظ له عدة معاني متكافئة ومتساوية ولا ترجيح لأحد على الآخر. المراد من الإجمال من الظهور كون اللفظ له عدة معاني لكن أحد المعاني أقرب، مثل صيغة إفعال لها معنى الوجوب ولها معنى الاستحباب، لكن معنى الوجوب أقرب وأسبق إلى الذهن. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته صلاحية الدليل الشرعي لإفادة أي واحد منها من هذه الأمور مكافئة لصلاحيته لإفادة غير هذا الأمر بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي. وهذا هو المجمل، هذا هو الدليل المجمل. معاني متكافئة ولا ترجيح لأحد هذه المعاني على المعاني الأخرى، ويكون حجة في إثبات الجامع. الأطراف ليس بحجة فيها. متى يكون حجة في الأطراف؟ إذا جاء دليل آخر وأخرج طرف من الأطراف. واضح؟ أما إذا ما عندنا دليل يخرج أحد الأطراف تصبح الأطراف مجملة، لكن الجامع إذا كان منجزا له أثر. أحيانا الجامع ما له أثر، أحيانا الجامع ما له أثر شرعي. كيف يعني الجامع ما له أثر شرعي؟ يعني أنت علم شنو؟ علم أن هذه الشجرة إما طبيعية أو صناعية. ما هو الأثر الشرعي لكونها طبيعية أو صناعية؟ يجي الأثر الشرعي. واضح ولا؟ بعد ما الفائدة من منجزية لازم الإجمالي هنا؟ نعم لو كانت دخلت في مبيع أو غيرها يترتب عليها أثر أنه الطبيعي غير الصناعي. أما هكذا بقطع النظر عن كتاب البيت لا أثر الشرعي لمثل هذا العلم الإجمالي، ويشترطون في منجزية العلم الإجمالي وفي الصحابة غيرها أن يكون إليه أثر شرعي. واضح ولا؟ زين. ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه إذا كان طرفين، أو محتملاته إذا كانت أطراف. محتمليه إذا معنيين، محتملات إذا عدة معاني. هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجز بالعلم المذكور، يعني أثر شرعي. فيعني الجامع ما إليه أثر شرعي أبدا، ما إليه أثر شرعي. واضح ولا؟ أنت تعلم إجمالا أن في المريخ الصخر إما أحمر أو أصفر، ما هو أثر الشرعي؟ وش لك بالمريخ؟ قال لك في الأرض انطمر، وش وديك المريخ إلا الصخر مالها إما أصفر وإما أحمر؟ ما إليه أثر شرعي. قال له لا، إلا إذا بتبيع بعد بتروح المريخ وبتجيب حجارة المريخ وبتبيعها والأحمر غير الأصفر. هذا كله. وأما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور. التفت، احنا نقول ماذا؟ الكرسي بمتر طول حجة لو مو حجة هذا الجامع؟ حجة. ما نستطيع ان نثبت انه عراقي او انه مكي. مجمل اجماع نحتاط في الحالة. واضح ولا؟ نحتاط. وهكذا هذه السمكة حرام، ما ندري هل هي الجرجور او هي الكنعد. بارك الله فيك. بعد لا تثبت لا انه الكنعد ولا انه الجرجور، نحفظ فيهما معا. واضح ولا؟ الجامع يتنجز لاثر شرعي حرمة اكل السمك. واضح؟ لو اثر شرعي كرية الماء وهذا كريته، إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر. لو جاء دليل شرعي آخر ماذا يقول؟ المراد بالرطل المكي وليس وإن كانوا يلتزموا أكثر شيء أن الرطل العراقي مو مكي. الرواية قالت أن الرطل العراقي بعد نخرج المكي عن حسابنا، أو جاءت الرواية قالت أنه ماذا؟ قالت أن السمك الكنعد حلال يبقى سمك الجرجور والقرش تحت هذا العموم. يقول فلا يثبت للدليل المذكور إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعيين في المحتمل آخر. يعني فيضم، أي هو الذي يضم إلى إثبات الجامع المحتمل، هذا المحتمل، فيضم المحتمل بعد نفي المحتمل الآخر يضم إلى إثبات الجامع فينتج التعيين في المحتمل البديل. معروف العبارة الأولى التعيين في المحتمل البديل. إذا الرواية ثبتت أنه نفت، قالت المكي ليس معتبرا في الأرطال في الكون، يثبت أنه العراقي سيتعين أن الكرسفتنة ثبتت في العراق. إذا رواية ثانية قالت الكنعة الحلال، يتعين أن المراد من أن السمكة المحرمة هي خصوص سمكة شنو؟ سمكة الجرجور أو القرش. بارك الله فيك. زين، القسم الثالث، ما هو القسم الثالث يا أخوان؟ القسم الثالث هو عبارة عن الدليل الشرعي الظاهر. والتفت يا أخوة، الظهور إما أن يكون بحسب الدلالة التصورية، وإما أن يكون بحسب الدلالة التطبيقية. يعني الآن أنت إذا جئ لك بلفظة أسد، تحتمل معنيين، تحتمل الرجل الشجاع وتحتمل الحيوان المفترس. اللغة ما هو الظاهر منها؟ الظاهر منها الحيوان المفترس، تحمل اللفظة على الظاهر، على الحيوان المفترس. لأن ماذا؟ لأن هذا الحيوان المفترس أقرب المعاني إلى لفظة الأسد. هذا احنا اللي نستدل به في ماذا؟ من كنت مولى فهذا علي المولى. المولى تكون بمعنى السيد، المولى تكون بمعنى الأمير، المولى تكون بمعنى العبد، المولى تكون بمعنى الحبيب، المولى تكون بمعنى الصديق. نحن نستظهر من قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولى فهذا علي مولى، يعني من كنت سيده وقائده فهذا علي سيده وقائده. تفيد منها التنصيب. بعض العامة قال لا، الرسول يقول من كنت مولى يعني حبيبه، فهذا علي حبيبه. نقول لهم إذا كان هذا المعنى، الرسول يجمع القوم فيلحق حتى أن الرجل لا يضع رداءه تحت قدمه من شدة الحار، واضح أو لا؟ والناس تفرقت والرسول جمعها حتى يقول لهم أنا أحب علي. شنو هالكلام هذا؟ واضح أو لا؟ يعني هو الواحد فراغي، الرسول صلى الله عليه وآله كلام عبثي. الرسول بصدد بيان الرسالة، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. الرسول في مقام بيان أمر عظيم، لا يتناسب بيان الأمر العظيم مع بيان أنه يحب علي أو صديق علي. هذا معلوم أصلا، يريد أن ينصب الإمام عليه. واضح. هنا مولى بحسب الظاهر، انت اول ما يتبادر الى ذهنك يا مولى يا فلان، مولانا الصادق عليه السلام، اول ما يتبادر الى ذهنك، اول ما يتبادر الى ذهنك المولى بمعنى السيد، فهذه دلالة تصورية، يعني المعنى المنسبق الى الذهن. واحيانا دلالة تصديقية فعلا، انا خاصة انه اذا انا شيعي امامي واقول مولاي الصادق مولاي الكاظم، عرف بأنه معنى ماذا؟ تصديقي. لكن إذا واحد ناسب جحود ويقول مولاي الصادق، احتمال أنه ماذا؟ ما يقصد أنه مولى بمعنى سيده، واضح أو لا؟ بمعنى آخر. واضح إن شاء الله. إذن إحنا نشترط لكي يتم الظهور، نشترط التطابق بين المدلول التصديقي والمدلول التصور. وهذا الكلام تقدم بعد، والأصل إذا شككنا على الأصل تطابق المدلول التطبيقي مع المدلول التصوري. الآن القسم السابق وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين مع أولوية دلالته دلالة الدليل الشرعي على أحدهما. أحد أمرين، يا الله، المولى له السيد والصديق من لفظ مولى بنحو ينسلق إلى الذهن تصورا على مستوى المدل والتصوري، أي هو ينسبق أحد المعاني وهو سيد. وتصديق على مستوى المدلول التصديق فعلا الرسول قصد أن ينصب الإمام علي وأن يثبت السيادة للإمام علي. وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا، ما هو المعنى الآخر؟ أنه الحبيب أو الصديق. تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير. نعم ممكنة، واضح ولا؟ مثل ماذا مثلا؟ التعذير. التعذير ماذا؟ له معنيان، له معنى التأييد والنصرة، وله معنى التأديب. واضح ولا؟ الآية الكريمة تقول فالذين نصروه وعزروه، يعني ما تحمل عزروه على انه أدبوه، معنى مشكل بعد. واضح ولا؟ تحمل أدبوه على اي معنى؟ على معنى نصروه، يعني أيدوه. يقول وفي مثل ذلك، يقول وهذا هو الدليل الظاهر في المعنى. ما هو الدليل الظاهر؟ أن يكون للدليل عدة معاني، إلا أن أحد المعاني أسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا. هذا تعريفه. وفي مثل ذلك يعني الدليل الظاهر يحمل على المعنى الظاهر. في مثل ذلك يعني إذا كانت دلالة الدليل ظاهرة يحمل يعني اللفظ على المعنى الظاهر، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم. لماذا؟ لأن الظهور علم له ظن، الظهور معنى ظاهر في ذلك العلم، واليقين له ظن في الظن. واضح؟ فإذا لا يقوم على أساس حجية العلم واليقين، وهذه الحجية حجية الظهور لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما. واضح؟ بل على أساس يعني بل تقوم حجية الظهور على أساس حكم الشارع لذلك، يعني بحجية الظهور، يعني الظهور بحد ذاته ليس بحجة، وإنما الشارع جعل له ماذا؟ جعل له الحجية. توجهين أو لا؟ واضح. الظهور بحد ذاته يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لكن الشارع جعل له الحجية. يعبر عن حجية الظهور ماذا؟ أصالة الظهور، عندنا أصالات ما شاء الله، ويعبر عن حجية الظهور بأصالة الظهور، وعلى وزان ذلك وزان أصالة الظهور يقال أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة الجد، وغير ذلك من مصاريف لكبرى حجية الظهور، يعني كلها هذه الصغريات. أصالة عدم القرينة، أصالة عدم التقدير، كلها من وين؟ من الظهور. نستظهر الآن أصالة العموم، انشق لفظ عام، انشق هذا في خصوصية لو يدل على العموم، نستظهر العموم. والتبتوا كل هالأصالات تجري في مورد الشك، إذا شك موضوع الأصالة، مورد الأصالة هو الشك يا إخو. إن شك هل أراد العام من الخاص؟ الأصل أراد العام. هل أراد الإطلاق أو التقييد؟ أراد الإطلاق. هل أراد الحقيقة أو المجاز؟ الأصل أن أراد الحقيقة. إن شك جاد أو غير جاد؟ نقول هو جاء. يقول يقال أصالة العموم وأصالة الإطلاق، وهي كلها صغريات إلى كبرى حجية الظهور. الظهر هو العموم والإطلاق والحقيقة والجدية، وغير ذلك يعني من الأصالات، مثل أصالة عدم التقدير، أصالة عدم ذكر القيد، وغير ذلك من مصادق لكبرى حجية الظهور. ويوجد كلام هل أن الأصل هو أصالة عدم القيد أم أن الأصل أصالة الظهور؟ بعضهم يقول من أصالة عدم القيد استنبطنا أصالة الظهور، بعضهم يقول من أصالة الظهور استنبطنا أصالة عدم القيد. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التنهيد، ولا يغيب عنكم إحنا لحد الآن مهدنا التنهيد حتى نفهم معنى الدليل الظاهر، يبقى الكلام ما هي الأدلة التي أقيمت على حجية الظهور. أبرزها أمران: سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. يأتي عليهما الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.